وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تبزانغو وإسلام نا ونزانغو طلاب العلم نبين رقوانزا قبل سيانزا kusomesha kitabu hiki, napenda kuwapongeza, napenda kuwapongeza wanafunzi wote, nikiwemo mimi mwenyewe. Na hivi ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipojiwa na mmoja katika masahaba, akamwambia: ya Rasul Allah, jitu atlubu al-ilm. Safwan ibn Asal alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akamwambia: ya Rasul Allah, jitu atlubu al-ilm. Faqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: marhaban bi talib al-ilm, فإن طالب العلم تحفه الملائكة وتضع أجنحتها رضا بما يصنع. كريب أي طالب العلم كان ملائكة تفنيك كان بوزاو. هو طالب العلم ملائكة ونمزنقك na kumfunika kwa mbawa zao kwa sababu ya kuridhia jambo lita ambalo ni la ilmu. Kwa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tote tulabu la ilmu ambao wanazungukwa na malaika. Ndugu zangu wa Islam, jambo la ilmu ni jambo la lazima, na dini hii yetu ya Kiislamu ni dini ya ilmu, si dini ya ujinga. Ni dini inayohimiza na kuamrisha ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Muhammad yaqul: fa'lam أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فاعلم أنه لا إله إلا الله. الإمام البخاري رحمه الله عقد بابا في صحيحه، باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل، ثم استدل بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله. جوا كوانزا كوانبا لا إله إلا الله هبنا مولا أبسايك وابديوك وحقي سبقوا الله. الإمام البخاري يقول: فبدأ بالعلم، كانزا الله ميانزا كوعلم، قبل القول والعمل، قبل ya kusema maneno yoyote ya ibada na amali yoyote ni lazima ujue kwanza. Wala yakhfa alaykum anna awwala aya نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. آية ambayo inaamrisha علم, اقرأ باسم ربك الذي خلق. Kwa hiyo hii ni moja kwa moja kwamba ilmu ni lazima, ni lazima Waislamu wasome, na ilmu ni katika misingi ya da'wa salafia. Da'wa salafia al-haq katika misingi yake mingi ni ilmu. Da'wa hii inalipa kipaumbele sala hili la ilmu, kwamba watu wasome. Hii ni dini ya kusoma, lazima usome ili ujue ibada zako, lazima kusoma ili umjue Allah. Walidhalik la salata illa bil'ilm wala zakata illa bil'ilm wala hajja illa bil'ilm, hakuna amal isipokuwa kwa ilmu. Yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikisali. Vipi tutasali? Kama alivyosali mtume sallallahu alayhi wasallam, tabaan masahaba ndio waliomuona mtume sallallahu alayhi wasallam, sisi ambao hatukumuona tutasali vipi kama alivyosali mtume sallallahu alaihi wasallam? Lazima tusome ili tusali kama alivyosali mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kusali kama mtu anavyojua yeye, kama anavyopenda yeye. La, lazima sala kama ali sallallahu alaihi wasallam, na hii haipatikani isipokuwa kwa ilmu. Kwa hiyo ilmu ni lazima kwa kila Muislamu, awe mkubwa awe mdogo, awe mwanamme awe mwanamke, ni lazima ilmu. Uislamu, nasema na wapongeza kwa kuja kutafuta ilmu, kwa sababu pamoja na kwamba ni wajibu wenu, pamoja na kwamba ni wajibu wa kila Muislamu kusoma, lakini kwa kweli mtu kujitolea nafsi yake akatoka mbali na kuja kutafuta ilmu, hili ni jambo adhimu, bali ni katika jihad fi sabilillah. Yakulu sallallahu alayhi wa sallam fi hadithi Anas, man kharaja fi talabi al-ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji', mwenye kutoka kwa ajili ya kutafuta ilmu yeye anakuwa katika sabilillah, njia ya Allah, mpaka arudi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, msione huzuni kuacha sehemu zenu, mkaacha shughuli zenu, mkaacha jamaa zenu kwa ajili ya kuja kutafuta ilmu. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakisafiri kwenda kule na kule kwa ajili ya ilmu, bali kwa ajili ya kutafuta hadithi moja. Jinsi walivyokuwa wakizitabik nusus hizi za ayat na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa ndugu zangu Waislamu, napenda tena kuwapongeza hasa hasa wale waliotoka mbali kwa ajili ya kuja kutafuta ilmu katika daura hii ilmiya inayofanyika hapa katika Masjid al-Irshad hapa jijini Dar es Salaam. Tunaanza risala hii ya Sheikh Bakr Abu Zain rahimahullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Faslul Awwal, Adabu at-Talib fi nafsihi, Adabu za talibil ilm katika nafsi yake. Kwanza yakul al-ilmu ibada. Ilmu ni ibada. Aslu al-usul fi hadhihi al-hilya bal wa likulli amrin matlub علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. مسingi wa kwanza wa misingi katika hilia hii pambo hili la ilm la adabu alilm bali kila jambo linalotakiwa inakufundisha kwamba ilmu ni ibada. Ilmu ni ibada kama ibada nyingine. Ilmu ni ibada kama ibada ya sala, kama ibada ya saum, kama ibada nyingine. Kala baadhi ya ulama, al-ilmu salatu sir wa ibadatu al-qalb. Ilmu ni sala ya siri na ni ibada ya moyoni. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد كشرح ياك يا من نهاية يقول عبادة لا شك فيه علم عبادة حقنا شك قد كجبه بل هو من أجل العبادات بل علم قد كتكوف يا عبادة وأفضل العبادات حتى إن الله تعالى جعله في كتابه قصيبا للجهاد في سبيل الله الجهاد المسلح الله سبحانه وتعالى أميجالي علم كتك كتاب شاك نسهم يجهاد في سبيل الله فقال جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله سبحانه وتعالى كتك آيه ينسيما هاي وإسلام وتوكي وات وات عندك تفتعين سيو هيفيو لو كتوكا كيكوندي تو كتك واو إلي وكسومي دنياو halafu waje wakofishe jamaa zao wakirudi kwao la'allahum yahdharun. Sio kwamba watu wote wende waache miji mitupu nyumba tupu au wanawake tu waume zao wote wakasome, la, baadhi ya watu wakasome halafu wakirudi waje wawafundishe wenzao. يقول يعني بذلك الطائفة القاعدة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله سبحانه وتعالى أكنتكيا من جواك خير غمت علم يدين. Allah anapomtakia khairi mja wake yufaqihu fi din. Yakul sheikh fa idha razaqaka Allah al-fiqha fi din fi dinik wal-fiqhu bihi yani bihi huna al-ilmu bish-shar'. Anakusudia elimu ya kisheria, sio elimu za kidunia. Elimu hii ya kisheria, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Allah akimtakia mtu khairi humfahamisha katika dini, humpa ilmu ya dini. Mafuhumu al-mukhalafa ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asipomtakia mtu khairi hampi ilmu ya dini. Yakul Sheikh Uthaymeen rahimahullah wa alayhi fa inna sharta al-ibadah إخلاص النية لله عز وجل. كتك شرط يا عبادة يا كوانزا كبيسة نكويتكاس نية كواجلية الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. آية من حديثه يا عمر بن الخطاب إلى الذي واجب وإخلاص النية كتك عبادة شرط يقوانزا يككبلي وعبادة الإخلاص. إخلاص النية لله أنت أتفتدلي الله سبهين شرط كل عبادة نكل عبادة لازم إينا إخلاص نمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كي علم نهيذي طلب العلم نهيذي قبل نما شرط عبادة إخلاص نمتابعة كي شرط يقوانز إخلاص النية لله عز وجل أنت وتفت علم كواجلي الله عز وجل. يقول الشيخ: فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. علم إنفكس شرطه إخلاص إنهنوك كتغكتك أفضل العبادات والطاعات إني أحط المخالفات لمخالفة مكبوة ثانية بدل أكوى من أفضل الطاعات والعبادات إنكوى من أحط المخالفات وسبب يكوكس إخلاص. دوزانغو ونفوزي كنا مالينغو مينغي كتك طلاب العلم wanapo tafuta ilmu wanafunzi wanakuwa na nia nyingi, si wote kwamba wana ikhlas, sio wote, sio kwamba wanafunzi wote wana ikhlas, bali kuna wengine wanakosa hii ikhlas. Wengine wanakwenda kutafuta ilmu, pengine mtu anatoka hapa mpaka anakwenda Madina anakwenda kusoma jamii ya Islamia, lakini nia yake ni kwamba apate ilmu, apate shahada, apate kazi, aajiriwe, awe na nyumba nzuri, awe na gari nzuri. Aina ya ikhlas? Ikhlas iko wapi? Ndio amekwenda hapa, ametoka safari ndefu mpaka Madina, amesoma miaka 10 si miaka 4, amepata shahada kubwa alijaza alalamia, halafu anarudi hapa, kumbe lengo lake ni kwamba apate ajira nzuri, apate mshahara mzuri, ili ajenge nyumba nzuri, awe na gari na afungue mabiashara. Anapata hayo, Allah subhanahu wa ta'ala anapata, anampa hayo, lakini hana thawabu zozote katika kutafuta kwake ilmu, kwa sababu hakuna ikhlas. Na tumesema al-ilmu ibada, na ibada lazima iwe na ikhlas. Sasa wewe unakwenda kutafuta ilmu nia yako upate ajira nzuri, upate kazi nzuri, uwe na nyumba nzuri, ushapata, lakini huyu hana lolote kule akhira. Yakul intakala min afdali ta'at ila ahati almukhalafat wala shay'a yahutu alilma mithla riya. Ni katika mambo ambayo yanaondosha ikhlas, yanaondosha mtu thawabu za kutafuta ilmu, riya. Watu anatafuta ilmu ili awe mwana wa chuoni aoneshe watu, hana nia ya lillah, هنانية طلب العلم لله، أنانية يا رياء، والرياء يبطل الأعمال، ينفوت ثواب كبيسة. رياء يا الشرك الأصغر نشرك نوب ويو ينفوت هانا ثواب يتو من ينيا ويو نسمع. Wanafunzi, baadhi ya wanafunzi wanakosa ikhlas. Mtu anakwenda kusoma kwa ajili aje kwamba yeye na yeye amesoma. Mtu anakwenda kusoma lengo lake ni kwamba kuja kukomoa, anakuja kukomoa watu. Si wale wanajitia ni masalafi wale, mimi nitakwenda kuwakomoa nikirudi. Ni ya gani hiyo? Utamkomoa nani ya akhi? Wajikomoa mwenyewe kwa mkomoa nani? Mtu anakwenda kusoma nia yake yeye ni kwamba nitakuja kuwafanyia radi wale masalafu. Ndio nia hiyo ya kutafuta ilmu. Sasa kila unavyosema tayari unakosolewa. Kumbe yule bwana nia yake ni hiyo tu, kenda kusoma kwa ajili hiyo tu, atafuta zallatul lisan, tayari aitisha muhadhara. Jamani, leo kuna muhadhara leo. Nini atakufanywa radi Abu Hashim? Amekosea. Nani atakwambia mimi sikosei? Nani kasema? Bali nina akhta, nakosea sana. Kila unaposema sana ndipo unapokosea sana. Naam. Sasa mimi nasema sana ndipo ninapokosea sana. Sasa kuna watu wana malengo hayo. Ndugu zangu Waislamu, tunatahadharishana na nia mbaya katika kutafuta ilmu. Kuna watu wamekwenda kusoma nje, wamekuja hapa, wako maofisini, wako maofisini. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa hao malengo yao, walikwenda nia yao amewapa. Lakini katika akhira, hii ni ibada. Man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar illa an-nar wa habita ma sana'u fiha وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ni ambaya hizo kukosa ikhlas, jaza yake ni hiyo. مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. sasa mtu awe na lengo zuri, al-ikhlas, mtu awe na ikhlas katika talabu al-ilm. السلف رضوان الله تعالى عليهم وانا منن من kuhusu jambo hili la ikhlas. ابن مسعود رضي الله عنه يقول لا ينفع قول الا بعمل ولا عمل الا بنية ولا ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا بما وافق السنة لا ينفع قول إلا بعمل قول أي فايس بقوك وعمل ولا عمل إلا بالنية هكون عمل إسبقوك ونية عمل أي كبلين إسبقوك وإخلاص ولا ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا بما وافق السنة المتابعة إخلاص بكياك فيها يتوشن بكي وين متابعة هاي ما شرط مويل إني لازم يوي سنبامبا كتك إبادة لازم كوين إخلاص لازم كوين متابعة فسكما إخلاصي إيفو إنتو أنا إخلاص كتك كتفتعيني lakini hakuna mutabaa, inakusema mambo ya bid'a, inakufundishwa bid'a pamoja na ikhlasi yake hana thawabu zozote, kwa sababu hakuna mutabaa. Ibn Mubarak al-Hamdhari katika jambo hili la nia yakul rubba amalin saghirin tuadhimuhu an-niyya wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyya. Huenda amali kubwa lakini nia ikaifanya ndogo ile amali ikawa haina lolote. Amali kubwa mtu anafanya lakini nia yake kwa vile hana ikhlas, amali ile si lolote hata kama ilikuwa kubwa vipi. Wa rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyya, na huenda amali ndogo nia ikaifanya kubwa amali ile ikhlas. Kwa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku ikhlas katika talabul ilm. فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغرار وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليه. فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى بل وتحمي الحمى وتحمي الحمى. يقول kwa hiyo jilazimishe kuitakasa nia yako na kila jambo ambalo linachanganya nia yako na kuharibu nia yako, uwe mkweli katika talabul ilm na katika mambo ambayo yashubu ni yataka hubbi dhuhur, kupenda kudhihiri kwamba wewe unatafuta ilmu ili na wewe uonekane mbele za watu, ili na wewe uonekane. Hubu dhuhur taqsimu dhuhur, wanasema hubu dhuhur taqsimu dhuhur, kupenda kuonekana kudhihiri kuna vunja dhuhur, migongo. Hii ni katika nia mbaya, hii ni katika nia mbaya za baadhi za wanafunzi. Watafawuki ala al-aqran, na kuwashinda wenzako. Nia yako ya kutafuta ilmu ni kwamba uwashinde fulani, uwe wewe ni zaidi yao, ni katika nia mbaya. Wajalihi sulaman li aghrar wa a'rad, na kujalia talabul ilmi ni ngazi ya malengo na vitu fulani, min jahin cheo au malin au mali au ta'dhim au sum'a kusikiwa au talabi mahmada au kutaka sifa au sarfi wujuhi nasi ilaik au kuzipondoa nyuso za watu kwako, watu wa kuangalie wewe, watu wa kusikilize wewe. Fa inna hadhihi wa amthalaha idha shabati niyya afsadataha, mambo haya na yanayofanana na haya, haya yakichanganya nia huharibu nia. Mambo haya aliyosema Sheikh ni katika mambo ambayo yanaharibu nia ya mwanafunzi na yanaondosha baraka za ilmu, baraka ya ilmu inaondoka. Kwa hiyo unalazimika ulinde nia yako, ulinde ikhlasi yako, na kila jambo linaharibu ikhlasi yako ambalo nia yake ni kutomkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, bali uweke hima, uweke hima fence kwa ajili ya kuilinda ikhlasi yako, isije ikaingiwa na vitu ikachafua hii ikhlasi. isije ikaingiwa na malengo mengine ya talabu ilmi ikachangua nia yako hii ya ikhlas. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا ما قاله صحيح حماية النية من هذه المقاصد السيئة ويلين النية إخلاص ياكو نما قصديو هايا مبايا فهو صحيح هلين جمل ساوى كبسا ومن طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة. mtu anayetafuta ilmu na ilmu ni katika mambo ambayo hutakiwa wajhu Allah, hukusudiwa uso wa Allah. mtu ikawa hakusudii kwa ilmu hii isipokuwa vitu tu vya ulimwengu, kwamba anakusudia awe na yeye na magari na nyumba nzuri, huyu hapati harufu ya pepo, nasalullah alafia. Muislamu, ndugu zangu Waislamu, si kwamba muislamu au talibul ilmi hatakiwi awe na nyumba nzuri na magari, la, sio hivyo. Hakuna anayeharamisha vitu hivyo vizuri kwa muislamu, ni halali, bali waislamu wanatakiwa wawe na nyumba nzuri, magari mazuri. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نني علي حرمش في تويبي لكني انتو كتفت علم أنبيون إبادة حلفك ومالنجو يولمنجو هل يوم نلوك تازو هل يوم نلحرام إبادة halafu wewe waifanya ni ngazi ya kutafuta hayo mambo ya kidunia, hayo majumba mazuri na magari kwa njia ya ibada, hili ndio haramu. Ndio man talaba alilm mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yuridu bihi illa an yanala aradan min ad-dunya lam yajid raihat al-janna, hatapata harufu ya pepo huyu. يقول الشيخ ابن عثيمين ثم إن هذه المحمدة والجاه والتعظيم وانصراف وجوه ستجده إن حصلت العلم وإن كانت نيتك سليمة فهو أقرب إلى حصول هذا لك. هيا مبو هيا يوت إكيو نياياكو ننجيما هيا كريب زين هيا هيا مبنب مزورين مداري إكيو نياياكو نهيه إخلاص kwa ajili ya Allah utayapata biidhnillah. Haina haja ya kuiharibu nia yako ya ikhlas kwa sababu ya vitu vya ulimwengu. Ukiwa na nia hii ya ikhlas pia utapata vitu hivi. Yakulu Sheikh wale ulama fi hadha aqwal wa mawaqif bayana tarafan minha fi almabhath alawwal min kitab at-ta'alum. Maulama katika jambo hili wana akwali nyingi na mawakif kathira, imebainisha sehemu ya mambo haya katika mabhathi alawal katika kitabu taalum. Wayuzadu alaihi nahyu ulama ani tubuliyat, maulama wamekataza atubuliyat wahiya almasail alati yuradu biha shuhra. Tubuliyat ni masala ambayo hukusudiwa ashuhra, kutangaa. Mtu anakusudia awe shahiran, awe ni mwenye kutangaa. Yakulu huna fi sharh ash-Sheikh yakul limadha summiyat bitubuliyat li'annaha mithlu at-tabl laha sawt wa ranim fahadha idha jaa fi mas'alatin ghariba 'inda an-nas washtaharat 'anhu ka'annaha sawt at-tabl fahadhihi yusammunaha at-tubuliyat. Yakul wa lam asma' bihadha لكن وجهها واضح. تبوليات ni masala ya ndani ambayo pengine watu hawayajui, awam hawayajui. Sasa mtu akenda akayatafuta halafu akayatoa masala yale ili aonekane, ili atangae kwa watu na watu wamjue kwamba kaleta masala ghariba, hizi ndio tubuliat. وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل، زلة العالم مضروب لها الطبل. كتليزا كما نواتشور كنا بيجيو انغوما. زلة العالم مضروب لها الطبل. أنا فسيري تبوليات. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن، كنت أوتيت فهم القرآن. سفيان الثوري يبقينا سفيان الثوري رحمه الله نسمع كنت أوتيت فهم القرآن، نلبوا أفهم القرآن. فلما قبلت السرة سلبته، أسمع نلبوا أفهم القرآن. إلبوكوجا السرة سلطان، ها إلبوكوجا السرة يعني من السلطان لما أعطاه سلب فهم القرآن. alipompa hiyo surra akamtoa aatahu salaba fahmi alquran akainyakuwa ile fahamu ya quran alipompa surra vigunia vya tende aatahu lama aatahu salaba fahmi alquran akainyakuwa ile fahamu ya quran yaqul fastamsaka rahimahu allah ta'ala بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب أكشكمان رحمه فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى من هذه الشوائب شكمان عضاك رحام وإيايا نكاب مذبوت أمبال إن هفاذي نبيشنغان يهيذي نني يهيذي مبايا شكمان رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب شكمانا أواك رحيم نكامب مذبوتي ينكو هفاذي ذي چنغانيو هذي أمبابيو ذي نهاريبو نياياكو يا إخلاص. ثم ماذا قال؟ نعم بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه وتعالى شكمانا نكامب مذبوتي نئبي وقوة فمدن كتوى جهودي هو كتك إخلاص شديد الخوف من نواقضه هو نقف قوة ya vitu vinavyochangua ikhlas, uwe na hofu kubwa na vitu vinavyochangua ikhlas, halafu uwe ni muhitaji sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'tharu an Sufyan al-Thawri rahimahullahu qawlu ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. سكفني معالجة نكتير جنب كبوة كبيسة قوانق كلكو نيايان. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، sikutibu mimi jambo kubwa sana kwangu kuliko hii nia yangu. Nimeifanyia muhalaja kama ninavyofanya muhalaja kwa maradhi, nimeifanyia muhalaja nia yangu na kuikinga nia yangu ikhlas, kuitibu na kuikinga na mambo ambayo yanaharibu nia yangu na ikhlas yangu. Yakulu Sheikh fi sharh hadha المعنى وفي معنى ذلك ما أدري هل هو قول آخر أو نخل بالمعنى يقول ما عالجت نفسي على شيء أشد من معالجتها على الإخلاص، وهذا بمعنى كلام سفيان لأن الإخلاص شديد. ولهذا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإنه يدخل الجنة وهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي ما لك إذا وعدت الناس أخذهم البكاء. عمر بن ذر يقول أنا مبيا مززواك إيه بابا يانجو ونانيني مبنى ونبوابوات معو إذا ونالية ما لك إذا وعدت الناس أخذهم البكاء وإذا وعدهم غيرك لا يبكون. mtu mwingine akiwapa mawaidha hawali, lakini wewe watu wanalia. Fakala ya bunay laysat an-na'ihatu thukla mithla an-na'ihati al-musta'jara waffaqaka Allah li rushdika amin. Akamwambia: ewe kijana changu, laysat an-na'ihatu thukla mithla an-na'ihati al-musta'jara, si yule mwenye kuomboleza, mwanamke mwenye kuomboleza yule yule ambaye amefiliwa hasa, si kama katika wakati wa kijahilia walikuwa wakikodisha watu kwa ajili ya kwenda kulia, nendeni pale na wakodisha wanawake fulani wakalie pale kwangu nilipofiliwa, walie. Walikuwa wakifanya hivyo watu wa kijahilia, wanachukua ujira kwa ajili ya kwenda kuomboleza mahali fulani pamefiwa. Sasa sema laysat an-na'ihatu thukla mithla an-na'ihati al-musta'jara, yule hasa anaelia kwa ajili ya kufiliwa yeye mwenyewe, si kama yule anayeomboleza ambaye kakodishwa. Yule mwenyewe yule analia zaidi, kilio chake kinakuwa ni kikubwa zaidi yule athukla kuliko yule aliyekodishwa. Kwa hiyo anaangalia, sema ikhlas yangu ndio inawaliza watu, ikhlasi ndiyo inawaliza watu, na wale wengine ambao watu hawalii hawana ikhlasi katika mawaidha yao. Yakulu Sheikh: Allahu Akbar, hadha mathalun azim, an-na'ihatu thukla yani allati faqadat waladaha, mwanamke yule aliyemkosa mtoto wake, fahadhihi tabki bukaan min alqalb, huyo analia kilio kinachotoka moyoni. Wa naihatu almustajara la yu'athiru nawhuha wala bukauha li'annaha tastami'u albuka, yule mwenye kuomboleza, mwanamke mwenye kukodishwa kwa ajili ya kulia, huyu ile nauhu yake, maombolezo yake na kilio chake, kile ni cha kujifanya, ni kilio cha kujifanya kwa sababu ya kupata ule ujira tu. Lakini huyo hasa aliyefiliwa na mtoto wake, kilio chake ni cha moyoni. Maneno ya nani haya? Umar ibn Dhar. Laysat an-na'ihatu thukla mithla an-na'ihati al-musta'jara, si kwamba kuomboleza kunafaa, la, kuomboleza ni muharram, kuomboleza ni haramu. Huu utaelezea mfano wa ikhlas. Mfano wa ikhlas ni mfano wa huyu mwanamke mwenyewe aliyefiliwa na yule mwanamke aliyekodishwa kwa ajili ya kuomboleza na kulia. Lakini haina maana kwamba kulia na kwa kuomboleza ni inafaa, la, hii ni katika mambo ya kijahilia aliyoharamisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni katika mambo ya kijahilia ambayo baada ya kuja Uislamu ukayaharamisha mambo ya kuomboleza. An-na'iha idha lam tatub, siku ya kiyama atakuja amevalishwa kanzu ya upele ya chuma, anatiwa upele alafu anavalishwa kanzu ya chuma, huyu mwanamke mwenye kuomboleza. Na alfadhil hadith nyingi zimekuja kwa an-na'iha, an-na'iha, kwamba wanawake ndio sana wanaoomboleza, lakini wanaume nao pia wakiomboleza pia wanapata madhambi, ni katika mambo ya kijahilia. Lakini alfadhil hadith nyingi zimekuja an-na'iha idha lam tatub, mwanamke anayeomboleza, kwa sababu ndio sana. Kwa mwanamke anayeomboleza, siku ya kiyama ataletiwa kanzu ya chuma na upele, adhabu yake ya kule kulia na kujipiga makofi kama walivyokuwa wakifanya watu wa kijahilia. Naam. الخطوة الثانية. طيب. Tumeeleza jambo la kwanza na msingi wa kwanza alioelezea Sheikh al-ikhlas. Hakadha? Naam. Pili, al-khislatu al-jami'a li khayri ad-dunya wal-akhirah. Jambo ambalo linakusanya khairi mbili za duniani na akhira, mahabbatullahi ta'ala wa mahabbatu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa tahqiquha bitamahudhil mutaba'a, na kuhakikisha jambo hilo la mapenzi kwa kusafisha mutabaa, kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Waqafu al-athara lil-ma'sum, qala Allah ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sema, وتحقيقها بتمحض المتابعة. أيوة. وقف الأثر للمعصوم. نعم. كهكيكيشا مبينزي. كهكيكيشا مبينزي يمتم صلى الله عليه وسلم بتمحض المتابعة. كوسافي وكنفوات يمتم صلى الله عليه وآله وسلم وقف الأثر للمعصوم. كفوات أثر يمتم صلى الله عليه وسلم المعصوم من كهفذيوة. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول الشيخ في الشرح لا شك أن المحبة لها أثرا عظيما في الدفع والمنع. حفل شاك كما مبينزي هايا ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake yana athari kubwa, fi dafi'i wal man'i, katika kuzuia. Idh innal muhibba yas'a ghayata juhdihi fil wusuli ila al mahbub, kwa sababu yule anayependa anafanya juhudi kubwa za mwisho kabisa kumfikia yule anayempenda. Fayatlubu ma yughnihi wa ma yuqarribuhu minhu, anatafuta lile ambalo litamridhisha yule anayempenda na litakalomkurubisha kwake. Wa yas'a ghayata juhdihi fi ijtinabi ma yakrahuhu mahbubuhu, na anafanya juu chini juhudi zake zote kujiepusha na mambo ambayo atayachukia yule anayempenda. Wa yabtaidu anhu, na kukaa mbali nayo. Walihadha dhakara Ibn al-Qayyim fi rawdati al-muhibbin anna kulla al-harakat mabniyatun ala almahabba, harakati zote zinajengewa juu ya mahabba. Kullu harakati linsan, wa hadha sahih, lianna liiradata taqau min shakhsin aqil illa lishayin, la taqau min shakhsin aqil illa lishayin yarju naf'ahu au dafa dhurrihi. Alirada la taqau min shakhsin aqil, kule kupenda na kutaka hakutokei kwa mtu mwenye akili isipokuwa kwa jambo ambalo anatarajia manufaa yake au anatarajia kuzuia madhara yake. Wa kullu insanin yuhibbu ma yanfa'uhu wa yakrahu ma yadhurru, fal mahabbatu fil qa'i fil waqi hiya al qa'id wasta'iqu ila Allah azza wa jalla taqudu al insana wa tasuquhu. Ni yule ambaye anafanya mambo ambayo yanamridhi yule anayempenda, na anajiepusha na mambo ambayo anayachukia yule anayempenda. sio anafanya mambo ambayo yule anayempenda anayachukia, la, liman yuhibbu muti'. Ha? Mpenzi kwa yule anayempenda anamtii kila analotaka anafanya, na kila analochukia analiepusha nalo. يقول فالمحبة في الواقع هي القائد والسائق إلى الله عز وجل. ما بينزي نجيو كيونغوز ننجيو ينوينديشا أنتكم فكيشا كو الله سبحانه وتعالى تقود الإنسان وتسوقه ينوينديشا يلمتو. نعم قرأنا هذه الآية. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول الشيخ في شرح هذه الآية فاتبعوني نفواتني ميمي إلي موكولي موكولي كتك مدين. يولي أن ينفوات متوم صلى الله عليه وسلم كتك ما أمرش ياكي na kuacha makatazo yake, huyu ndiyo mkweli katika mahabba. Lianna sharta wal mashruta in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni tasduqu fi da'awakum annakum tuhibbuna Allah, ndiyo mtakuwa kweli katika madai yenu kwamba nyinyi mnampenda Allah. Thumma jaa aljawab fattabi'uni yuhibbukum Allah, ishara إلى أن الشأن كل الشأن أن يحبك الله عز وجل. هذا هو الثمرة. ثمرة ننتج يا مبينزي يكم بند الله سبحانه وتعالى نكم فواتا متوم صلى الله عليه وسلم نتج ياك نكم بندنا الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, الله أتكبنديني نتيجة نيينة ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم, أولا نينجي وكسميه نينجي وكرحيم. نعم وبالجملة فهذان أصل هذه الحلية ويقعان منها موقع التاج من الحلة. أتما haya mambo mawili ndiyo msingi wa hilia hii. Mambo gani? Al-ikhlas wa madha? Mahabba. Bana kwani tumesoma mutaba nimeongezea mimi al-ikhlas wa wal mahabba. Tumesoma al-khislatu thaniya una al-khislatu thaniya الجامع لخير الدنيا والآخرة محبة الله تعالى. تكفهم جزيو وما فيكي وقت وقولي زي مصال نونا كدو من سنزيا سنزيا وتحتبهم أيقاظا وهم رقود مفنقوا ما تكون بهمبو وهذا تبيدني ولزي مصال. ويو هيا مبو مويلي ليوم سينجي وحليا هي ما ينكا مهالي فتاج lile taj min alhulla, koja lile. Yakul fa ya ayuha tulab ha antum haula tarabbatum lildarsi wa taallaqtum bi anfasi ilq talab alilm fa usikum bi nafsi bi taqwa Allah taala fi sirri wal alaniya. Enyi wanafunzi ambao meleleka kwa ajili ya masomo na mmekuja kwa ajili ya kutafuta ilmu, eni na nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alania. Fahiya al-udda, hii ndiyo silaha. Wa hiya mahbatul fadail at-taqwa, ndiyo mahbatul fadail wa mutanazzal. Wa hiya mab'athul quwa wa mi'rajus sumuk والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن. تقوى نجي رابط وثيق, كيتو مذبوت كنا تفوغ نيويو نكوزيزوية نفتن. فلا تفرطوا مسفاني تقصير كتك جامل تقوى, مسفاني تحسين katika jambo la takwa, ilmu inataka takwa, talabul ilmi ina